تعال يا شيخ. إن الله كريم حكيم. إن الله كان عليما حكيما. وما إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة Yeah. تفرح لالتك لابد يا جماعة يا من يعني عارف نستقبل عليها هي